السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة السرايني رحمه الله، وما زلنا في المجلد السادس عشر الصفحة رقم 540. وكنا بالأمس انتهينا من كتاب الأطعمة، ونبتدئ بإذن الله اليوم في كتاب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. مبتدأ كتاب اللباس، باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب ولبس الحرير والاستبرق والديباج وخاتم الذهب والحلل، وإباحة بيعها وشرائها ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها. نعم، المياثر جمع ميثرة، وهي ما يوطأ به في باطن السرج من حرير أو ديباج. نعم، الوثير اللين. والقسي، قال أبو عبيد أصحاب الحديث يقولون القسي بكسر القاف، وأما أهل مصر فيقولون القسي، وهي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى به من مصر، ينسب إلى بلاد يقال لها القس، ويقال أصل القسي القزي، أبدلت الزاي سينا، وقيل منسوب إلى القس وهو الصقيع لبياضه. والاستبرق غليظ الديباج، والحلل جمع حلة، وهي برود اليمن في مواضع مختلفة، ولا تكون حلة حتى تكون من ثوبين إزار ورداء، فإن وجد وقوعهما على واحد فعلى التجاوز. نعم، مقصود أنها نوع من الثياب أو أنواع من الثياب، استبرق ديباج. ويأتي في بعض الروايات الأخرى في حديث تعيسى عبد الخميلة، تعيسى عبد القطيفة. نعم، وإباحة بيعها وشرائها ولبسها للنساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها. فالحرير والديباج محرم على الرجال وأبيح للنساء، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بإذن الله. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا الأشعث بن سليم، سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء ابن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم. ونهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وآنية الفضة. نعم، وإبرار المقسم، ونهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وآنية الفضة، وعن الحرير والديباج والاستبرق والقسي والميثرة أو والميثرة. نعم، والميثرة. حدثنا بكار بن قتيبة قال ويونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض ورد السلام وإجابة الداعي ونصر المظلوم وتشميت العاطس وإبرار المقسم، ونهانا عن خاتم الذهب وآنية الفضة والفضة وعن وآنية الذهب والفضة والميثرة والقسي والاستبرق والحرير والديباج. لم يذكر لنا بكار إبرار المقسم، وذكر أبو داود السابع. حدثنا الصغاني قال حدثنا عثمان بن عمر حان، وحدثنا أبو قلابة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم بإسناده مثله إلى قوله وإبرار المقسم، ونهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وعن آنية الفضة وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق والميثرة والقسي. قال وهب بلا شك خاتم الذهب. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب وأبو زيد قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء واللفظ لأبي زيد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر ما أمر به: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. وذكر ما نهاهم عنه خاتم الذهب أو حلقة الذهب، وعن آنية الفضة والحرير والديباج والاستبرق والقسي والميثرة. حدثنا عمار بن رجا قال حدثنا أبو داود الحبري عن سفيان الثوري عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال: دخلت على البراء ابن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز ونصر المظلوم وإبرار المقسم أو القسم وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن تختم أو خواتم الذهب وعن الشرب في الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبوس الحرير وعن الاستبرق والديباج. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو نعيم وأحمد بن يونس والنفيلي قالوا حدثنا زهير بإسناده مثله، غير أنه قدم بعض الكلام وأخر بعضه. حدثنا عباس الدوري ومحمد بن مالك بن أختي أبي كريب والصاغاني وعمار بن رجا قالوا حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سليمان أبو إسحاق الشيباني عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا أسباط قال حدثنا الشيباني عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام، ونهانا عن الشرب ونهانا عن الشرب ونهانا عن الشرب ونهانا عن الشرب في الفضة فإنه من يشرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، وعن التختم بالذهب وعن ركوب المياثر وعن اللبس القسي والحرير والديباج والاستبرق. وحدثنا ابو ميه قال حدثنا احمد بن اسحاق وسريج بن النعمان قال حدثنا ابو عوان عن الاشعث بن سليم بهذا الاسناد مثله الا قوله وابرار القسم او المقسم، فانه لم يذكر هذا بحرف في الحديث وجعل مكانه وارشاد الضال. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الاشعث بهذا الحديث مثل حديث زهير قال ابرار المقسم من غير شك. وزاد في الحديث عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. حدثنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن عبد الملك العوصي قال حدثنا علي بن صالح عن الأشعث نحوه إلا أنه قال وإبرار المقسم. حدثنا هلال بن العلا قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنا مع حذيفة فسقاه علج في إناء من فضة فضرب به وجهه ثم اعتذر إلى القوم فقال: إني إنما فعلت هذا لأني كنت نهيته مرارا كل ذلك لا ينتهي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حول حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت من أبي ليلى يحدث عن حذيفة استسقى وهو بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فرمى به وقال: إني كنت نهيته فأبى أن ينتهي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب في آنية الفضة والذهب وعن لبس الحرير والديباج وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه غندر وابن أبي عدي هكذا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه اخبرنا الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى يحدث ان حذيفه استسقى فاتاه دهقان باناء من فضه فرمى به وقال: انما فعلت هذا لاني تقدمت اليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا احمد بن محمد بن عاصم الرازي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن الحكم سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: شهدت حذيفه رضي الله عنه استسقى بالمدائن فاتاه انسان بإناء من فضة وذكر الحديث. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة كان بالمدائن فأتاه دهقان أو علج بجام من فضة فأخذه فرمى به وقال: إني قد نهيته فلم ينته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه قال سفيان: فسمعناه من يزيد بن أبي زياد، سمعه من ابن أبي ليلى، ثم سمعناه من أبي فروة، سمعه من ابن عكيم. قال: استسقى حذيفة بالمدائن وكنا معه، فجاء دهقان بماء في إناء من فضة، فلما جاءه به رماه به. قال: وكان فيه حدة، فكرهنا أن نسأله فلا يخبرنا. قال: فقال: إني أعتذر إليكم من هذا، إني كنت نهيته عن هذا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: لا تشربوا في إناء الذهب ولا الفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير، فإنه لهم في الدنيا ولكم يوم القيامة. حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو فروة قال سمعت رسول الله قال سمعته نعم حدثنا أبو فروة قال سمعت عبد الله بن عكيم قال: كنت مع حذيفة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الديباج والحرير لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا جرير قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة أنه استسقى بنحوه. حدثنا جعفر بن محمد الخفاف الأنطاكي ومحمد بن عوف قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، رأيت حلة في السوق، لو اشتريتها فتزينت بها لوفود العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. ثم أهديت إليه بعد ذلك حلل، فبعث إلى علي حلة وأمره بشقها بين نسائه، وبعث إلى عمر حلة وإلى أسامة حلة. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعثت إلي بحلة وقد قلت بالأمس ما قلت. فقال: لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح بها، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أنه كره ما صنع، فقال: يا رسول الله، تنظر إلي وأنت بعثت بها إلي؟ فقال: إنما بعثت بها إليك تشقها بين نسائك. حدثنا أبو الحسن الميموني والحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن عمر رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد. نعم، السيارة قيل فيها خطوط كالسيور، وقيل الحرير الصافي، تباع عند باب المسجد. فقال عمر: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتك إما تبيعها وإما لتكسوها. قال: فكساها عمر أخا له من أمه من أهل مكة مشركها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيارة عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى منها عمر حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. حدثنا الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك مثله، حدثنا الحسن ابن ابي الربيع الجرجاني والدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: راى عمر بن الخطاب عطارد يبيع حله من ديباج، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني رايت عطارد يبيع حله من ديباج، فلو اشتريتها فلبستها للوفود والعيد والجمعه. قال: انما يلبس الحرير من لا خلاق له، حسبته قال في الاخره. قال: ثم أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلل سيارة من حرير، فأعطى علي بن أبي طالب حلة، وأعطى أسامة بن زيد حلة، وبعث إلى عمر بن الخطاب حلة، فشق علي بين النساء خمورا. قال: وجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سمعتك قلت ما قلت، ثم أرسلت إلي بحلة. فقال: إني لم أرسل إليك بها لتلبسها، ولكن لتبيعها. وذكر الحديث. حدثنا الدقيقي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان عمر قال: يا رسول الله، اني مررت بعطارد، وذكر الحديث. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا صخر بن جويري عن نافع عن ابن عمر ان عمر راى حله عطارد التيمي من حرير سيارات تباع، فقال: يا رسول الله، اشتر هذه الحله. فذكر الحديث وقال في اخره. فاتاه عمر فقال: يا رسول الله، ارسلت اليوم بحله وقد قلت في حله عطارد ما قلت. فقال: تشققها او تكسوها نساءك. قال أبو عبيد: السير البرود يخالطها الحرير. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى. نعم. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: وجد عمر بن الخطاب حلة من استبرق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعها وأصب بها حاجتك. رواه هارون المعروف عن ابن وهب عن عمرو وابو طاهر وحرمل عن ابن وهب عن يونس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب حان وحدثنا ابو يوسف الفارسي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال ابو يوسف وحدثنا ابن بخير قال حدثنا الليث عن عقيل كلاهما عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب حله من استبرق في السوق، فاخذها فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتتجمل ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. ولبث عمر بمثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها وتصيب بها حاجتك. قال أبو اليمان: جبة. وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو اليمان بمثله، وحدثنا عباس الدوري والصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة حدثني أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عمر بحلة من حرير أو سيارة أو نحو هذا، فرآه عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما هي ثياب من لا خلاق له، إنما بعت بها إليك لتستمتع بها. رواه يحيى القطان وروح عن شعبة. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال سمعت شعبة حاون وحدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا خليفة بن كعب أبو ذبيان قال سمعت من الزبير يخطب ويقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت رسول الله صلى فإني سمعت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا آدم بن أبي إياس حان وحدثنا الصغاني والميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا ذبيان خليفة ابن كعب يقول: سمعت ابن الزبير يقول وهو يخطب الناس: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له في الآخرة. أخبرنا الصهاني قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي عون الثقفي قال سمعت أبا صالح يقول: سمعت عليا يقول: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة، فبعث بها إلي فلبستها فأمرني فلبستها فأمرني فأطرتها بين نسائي. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير سيارة، فأعطانيها فلبستها، فقال: إني لم أعطيكها لتلبسها، فأمرني فشققتها بين نسائي. نعم. وعلي في ذاك الزمان لم يكن عنده إلا زوجة واحدة، فاطمة رضي الله عنها، وإنما تزوج بعد موت فاطمة، وفاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 6 أشهر. فعلى يقصد نسائه يعني فاطمة وأخواته، وإلا بناته كان صغيرات ما ولدنا ذاك الزمان. نعم. حدثنا الأحمسي وأشهر أخواته أم هاني، الله أعلم هل كان غيرها موجود أو لا، لكن أم هاني هي معروفة. حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي عن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كررت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ثوب حرير فأعطاه علي قال: شققه خمرا بين النسوة. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسر عن زيد بن وهب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة سيرة، فقال: فلبستها، فقال: لما أمرك بلبسها؟ قال: فأمرني فأطرتها بين نسائي. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يحيى بن حماد حاون، وحدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن الأصم عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس، فقال عمر: يا رسول الله، بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون، وحدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال لا حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا عباس الدوري والصغاني قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة قال: سألت عبد العزيز بن صهيب، قلت: أسمعت أنس بن مالك في الحرير أسمعت أنس بن مالك في الحرير شيئا؟ قال: نعم. قلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: شديدا. قال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه ابن علي عن عبد العزيز كما رواه أبو داود ووهب مرفوعا. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عقبة بن عامر يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه فروج حرير. نعم، الفروج هو القباء المفرج، يعني مثل البشت. فصلى فيه ثم انصرف فنزعه وقال: لا ينبغي لباس هذا للمتقين. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثني الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير انه سمع عقبه بن عامر يقول: اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. حدثنا ابو يوسف الفارسي والصغاني وابو ميه قالوا حدثنا ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فروج من حرير ثم نزعه فالقاه، فقيل: يا رسول الله، صليت به ثم نزعته؟ قال: انه لا ينبغي للمتقين. قال ابو عبيد: الفروج هو القباء الذي فيه شق من خلفه. نعم. إذن لبس الحرير لا يجوز للرجال. طيب النساء يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز لبسه للنساء؟ يجوز. طيب، وفتوى ابن الزبير، ابن الزبير يقول: لا تلبسوا نساءكم، واستدل بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. على ماذا نحمل كلام ابن الزبير؟ على ماذا نحمل كلام ابن الزبير؟ نعم. ابن الزبير رضي الله عنه كراهة. ابن الزبير رضي الله عنه احتج بعموم الحديث، أول الحديث. نعم، احتج رضي الله عنه بأول حديث، بعموم الحديث، أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، وفي الرواية الأخرى قال لعلي، بل أمره أن يشقه بين نسائه. نعم، فهذا دليل على الجواز. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لعلها تأتي إن شاء الله، أو أنها مخرجة في غير الصحيح، أنه أمسك الذهب والحرير فقال: هذان حلال لنساء أمتي، محرم أو حرام على رجالها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا سبحان الله، يعني الحرير والذهب يعني لها تأثير على النفس شيء عجيب. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول يعني أنها تؤثر في النفس، ولذلك لما ذكر الله عز وجل للنساء قال: أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية وهو خصام غير مبين. نعم، فهي تؤثر على النفس. يقول ابن القيم: وقد عرفنا أو كذا، يعني نحو هذه الكلمة، يعني من أبناء الملوك أو أبناء الكبار من كانوا يلبسون الذهب والحرير، فيؤثر في نفوسهم، تصبح طباعهم كطباع النساء، سبحان الله. نعم، ولذلك لها تأثير، لباس له تأثير. الإنسان أصلا نسأل الله العافية حينما يلبس لباسا جديدا يتغير نفسه، فكيف إذا لبس مثل هذا الحرير ومثل الذهب المحرمة؟ لذلك حتى الإسبال يؤثر، سبحان الله، يعني الإسبال يؤثر على النفس. لذلك جاء في الحديث إياك والإسبال فإنه من المخيلة، يعني من الخيلاء. نعم، ولذلك ما تجد مختال وثوبه قصير أبدا، لابد أنه يكون مختال، تجد أنه كبير، عفوا، أنه يكون مسبل. نعم، قال رحمه الله: بيان إباحة لبس، نعم، وليس بالكسر بل الضم، بيان إباحة لبس الثوب الذي فيه العلم، يعني الخط، من الحرير والثوب المكفوف بالديباج. حدثنا محمد ابن يحيى النيسابوري وعلي بن عثمان النفيلي والصاغاني قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أرسلتني أسماء بنت أبي بكر إلى عبد الله بن عمر أنه بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: صوم رجب كله، وميثرة الأرجوان، والعلم في الثوب. نعم، يقول: ميثرة الأرجوان هو صبغ أحمر شديد الحمرة، وقيل كل شيء أحمر فهو أرجوان، والعلم في الثوب، العلم الخط. فقال: أما ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما العلم، يعني أنا لم أحرمه، كان يسرد الصوم، وأما العلم في الثوب فإن عمر بن الخطاب حدثني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فأخاف أن يكون العلم في الثوب من لبس الحرير. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة ابن عمر، فأرجو أن تراها. قال: قلت: نعم. قال: فرجعت إلى أسماء فأخبرتها بما قال عبد الله بن عمر، فأخرجت إلي جبة من طيالسة، نعم، لها لبنة من ديباج خسرواني، وفرجاها مكفوفتان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضتها. زاد النفيلي والصغاني: فقبضتها إلي، فنحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى ويستشفى بها. الاستشفاء بها لأجل أنها مست جلد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وليس دعوى كما يفعل المشركون اليوم، وإلا اليوم لم يبقى شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا شعر ولا ملابس ولا أواني ولا شيء. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثني مولى أسماء بنت أبي بكر وذكر الحديث بمثله. حدثنا أبو سعيد البصري عبد الرحمن ابن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الملك ابن ابي سليمان العرزمي قال حدثني عبد الله مولى اسماء قال ارسلتني اسماء الى ابن عمر انه بلغها انك تحرم اشياء ثلاثه: العلم في الثوب، وميثره الارجوان، وصوم رجب كله. قال: اما ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن يصوم الابد، واما ما ذكرت من ميثره الارجوان فهذه ميثره ابن عمر، ارجو ان تراها. قلت: نعم. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فأنا أخشى أن يكون العلم في الثوب بمنزلة الحرير. فأتيت أسماء فقصصت القصة، فأخرجت إلينا جبة طيالسة عليها لبنة سيراء من ديباج كسرواني مكفوف به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلي، فنحن نغسلها المريض منا يستشفى به، نعم، أو يستشفي به. حدثنا أبو حميد المصيصي قال حدثنا حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة حاول حدثنا أبو أمامة قال حدثنا أبو النور قال أخبرنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بيض أربيجان مع عتبة بن فرقد، أما بعد فاتزروا وارتدوا يعني الإزار والرداء، وانتعلوا وارموا بالخفاف وألقوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا. نعم، يقول التمعدد هو الغلظ. وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا، واقطعوا الركب وارموا الأغراض. يقول الركب هو جمع ركاب وهو موضع القدم من السرج، وأمرهم بذلك ألا يعتادوا الركوب دائما بالركاب، فأحب أن يعودوهم الركوب بلا ركب، وأن ينزوا على الخيل نزوا. وارموا الأغراض وانزوا نزوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار شعبة بإصبعيه الوسطى والسبابة، وقال أبو حميد وأشار حجاج بإصبعي السبابة والوسطى، فما علمت أنه يعني الأعلام. قال شعبة حدثني عاصم الأحول عن أبي عثمان بنحو من هذا، وزاد فيه وتعلموا العربية. قال شعبة فكان عاصم أحفظهما عن أبي عثمان. نعم، هنا قال وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم التنعم وزي العجم. نعم، هذا من البلاء اللي وقع فيه أكثر الناس، لباس زي العجم، أصبحوا حتى بعضهم يلبس حتى في الصلاة، صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تبطل صلاته لانكشاف عورته، عافانا الله وإياكم في الصلاة. وأصبحوا شب على هذا الرجال والنساء والبنات والصغار والكبار، إلا من رحم الله. نعم، قال شعبة حدثني عاصم الأحول عن أبي عثمان بنحو من هذا، وزاد فيه وتعلم العربية. قال شعبة فكان عاصم أحفظهما عن أبي عثمان. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي عثمان، وذكر بعض هذا، وذكر وتعلم العربية. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أما بعد فذكره بطوله وفي آخره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا أسبوعين، وأشار وهب بالسبابة والوسطى أنها الأعلام، فما علمنا أنها الأعلام. وقال وانزوا على الخيل نزوا. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجابية جهة الجولان، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحرير إلا الأسبوع أو الأسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، وأشار بكفه. حدثنا يزيد بن سنان البصري وعبد الرحمن بن محمد بن منصور أبو سعيد البصري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي عثمان عن عمر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين. حدثنا يزيد بن سنان وعبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن عامر الشعبي عن سويد بن غفله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاطب بالجابيه، فقال نهى النبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع الا موضع اصبع او اصبعين او ثلاثه او اربعه. حدثنا الدقيقي وابو داود الحراني ومحمد بن احمد بن الجنيد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عتبة بن فرقد بأشياء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا يلبسه في الآخرة. قال فقال أبو عثمان إلا، وأشار بإصبعيه. قال الدقيق وأرانا يزيد السبابة والوسطى. قال أبو عثمان فلما رأيت أزرار الطيالسة ظننت أنه إياها، يعني حديث ابن الجنيد، إلى قوله ولا يلبسه في الآخرة. رواه معتمر وجرير عن سليمان. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا النفيلي حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الزهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، يقول ذلك 3 مرات، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. وكتب أن اتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا السراويلات وألقوا الخفاف وألقوا الركب وانزوا نزوا وارموا الأغراض وعليكم بالمعدية، أو قال بالمعدية، معد مع عدنان، وعليكم بالمعدية أو قال العربية، وإياكم التنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه المسبحة والتي تليها. وهذا لفظ النفيلي. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا فيض بن إسحاق قال حدثنا زهير عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا هكذا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه. حدثنا الدقيقي والصغاني وابو داود الحراني قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والقوا السراويلات والقوا الخفاف والقوا الركب وانزوا نزوا وارموا الاغراض. الاغراض اللي هو رمايه الهدف، يعني تعود على الرمي. وذروا التنعم وزي العجم، وعليكم بالمعديه واياكم والحرير. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا الحرير الا ما كان هكذا. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي السبابة الوسطى، وقال أبو داود: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي، وقال الدقيق: وأرانا يزيد. حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع، وأشار بكفيه وعقد 50. حاون قال: وأخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد بن غفل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو سعد الهروي قال حدثنا سويد قال حدثنا أبو مبارك عن زكريا بن أبي زايد عن الشعبي أن سويد بن غفل حدثه أنه أتانا عمر في وفد عليهم الديباج وذكر الحديث. بيان إباحة الحرير للرجال إذا كانت بهم علة أو حكة للحرير. ناعم جدا، طبعا الكلام عن الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي ناعم جدا، فمن كان به حكة أو شيء كما سيأتي فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص من حرير من حكة كانت بهما أو وجع. رواه أبو أسامة عن سعيد وقال: في السفر. ورواه ابن بشر عن سعيد ولم يذكر السفر. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج محمد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير من حكة كانت بهما. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بإسناده رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير. حدثنا ابو يوسف الفارسي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام حول حدثنا الصغاني قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتاده عن انس ان الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم القمل في غزاة لهما فاذن لهما في قميص الحرير. قال انس: فرايت على كل واحد منهما قميص حرير. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا همام بمثله ولم يذكر في غزاة لهما، وعمرو بن عاصم لم يذكر ايضا. رواه يزيد بن هارون وعفان عن همام. حدثنا محمد بن ليث المروزي قال حدثنا عبدان قال حدثنا يزيد بن زريع قال اخبرنا عمر بن عامر عن قتاده عن انس عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها واذاهما الهوام في لبس الحرير. الهوام المقصود بها القمل في لبس الحرير فاذن لهما. حدثنا ابراهيم الحربي قال حدثنا ابو بكر وابي الاسود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن عامر بإسناده في لبس الحرير في غزوة غزاها وآذاهما الهوام فأذن لهما. نعم، هو جاز للرجال لهذه العلة فقط. باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر والتشديد فيه. نعم، المعصفر المصبوغ بالعصفر وهو زهر نبات القرطم وهو غير الزعفران وصبغته حمراء ويشبه الزعفران. العصفر يشبه الزعفران وله فائدة. له فائدة؟ ما هي فائدته؟ من يذكر لنا فائدة الزعفران؟ عفوا، فائدة العصفر من واقع تجارب الناس طبعا. له فائدة. طيب، بواقع التجربة أن من أصابته روعة يسقى بماء العصفر هذا تسكن نفسه بإذن الله، قول بإذن الله، وهذا من التطبب المباح، يعني من التطبب المباح. أين يعني من أصابت الروعة خوف أو شيء مفاجئ أعطي من هذا بإذن الله يسكن نفسه جيد، يعني جرب ذلك. حدثنا أحمد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. حدثنا عمار ابن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن خالد بن معدان ان جبير بن نفير حدثه ان عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين قال يزيد احمرين وقال ابو داود معصفرين فقال يا عبد الله ان هذه ثياب كفار فلا تلبسها. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيق وسليمان بن سيف قال حدثنا هارون اسماعيل حاون حدثنا ادريس بن بكر قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى عن محمد إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسها فإنها ثياب الكفار. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير بإسناده عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد النظر إلى عبد الله بن عمرو حين رآهما عليه وقال له ألق هذين عنك فإنهما من ثياب الكفار. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا همام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسهما فإنهما من ثياب أهل النار أو من ثياب الكفار. حدثنا احمد بن محمد الابلي بالبصره قال حدثنا موسى بن اسماعيل حاون حدثنا ابو ميه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابان باسناد عن عبد الله بن عمرو انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان احمران فقال له ما هذان الثوبان الاحمران ما هذان الثوبان الاحمران القيهما فانهما من ثياب الكفار او ثياب اهل النار. رواه داود بن رشيد عن عمر بن ايوب الموصلي حدثنا ابراهيم بن نافع عن سليمان الاحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. حدثنا محمد عبد الله بن مهلة الصنعاني والسلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءه بالركوع والسجود وعن لباس المعصفر. حدثنا الحسن بن ابي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن مشاب عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه قال سمعت علي بن ابي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لبس المعصفر وعن لبس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود. بيان الترغيب في لبس الثياب الحبر في لبس الثياب الحبر وأنها كانت أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أمتعه التي كان يلبسها. ويتوسدها ويفترشها والسنة في التقنع بالإزار. حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام عن قتاده قال قلت لانس بن مالك اي اللباس كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبيره. نعم والحبر بكسر المهمله وفتح الموحده الحيبه. نعم الحبرة. طيب وبعدها راء جمع الحبر، جمع نعم حبرة، ضرب من الثياب والبرود المخططة تصنع من القطن، سميت حبرة لأنها تحبر، تحبر أي تزين. الحبرة. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس أي الثياب كانت أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عفان وموسى بن داود وعمرو بن عاصم قال أو قالوا حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس أي اللباس كان أعجب إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. حدثنا صالح بن عبد الرحمن، صالح ابن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث وسعد ابن محمد البيروتي قالوا حدثنا دحيم قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. حدثنا الصغاني وداود بن عمر ابن رزين الهمداني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه الملبدة فأقسمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيهما. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. حديث رقم 9000. نقف إن شاء الله على نهاية هذا الباب أو ما بعده. حدثنا الصغاني قال حدثنا معلب منصور قال حدثنا ابن ابي زايد عن ابي عن مصعب عن صفيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعليه مرط مرحل من شعر اسود، قال ابو عبيد المروط اكسيه صوف او خز يتزر بها. حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس قال ذهبت بعبد الله بن ابي طلحه حين ولد الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حباءه يهنأ بعيرا له. نعم في الروايه الاخرى تقدم معنا يسم، يسم بعير. نعم قدم معنا أنه يسيم، نعم عليه الصلاة والسلام. فحنكه وسماه عبد الله وما كان في الأنصار ناشئ أفضل منه، فقال لي معك تمر؟ فناولت تمرات فألقاها في فيه ثم فغر الصبي فه فألقاهن فيه فجعل يتلمظ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا عثمان بن علي العامري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يضطجع عليه عليه الصلاة والسلام، كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه محاضر عن هشام عن أبي عن عائشة وقالت كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عمرو مرزوق قال حدثنا زايد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يضطجع عليه من أدم، من أدم يعني من جلد، حشوه ليف. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عالم قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس قال كنت ألعب مع الصبيان إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد قنع رأسه بثوب يعني غطى رأسه، فسلم علي ثم دعاني فبعثني لحاجة وقعد في ظل حائط، فلما جئت أهلي سألوني فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، في حاجة سر، فقالوا لي لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس يا ثابت لو كنت قال أنس يا ثابت لو كنت أخبرت أحدا بسره لا أخبرتك. نعم وفي رواية أن أمه سألت قالت وما حاجته؟ قال إنها سر، قالت لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. بيان إباحة الأنماط والدليل على أنها مباحة وإن كثرت. والأنماط ضرب من البسط لها خمل رقيق مفرده نمط، نعم والنمط أيضا ظهارة الفراش. حدثنا بشر بن مطر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذت أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأن لنا أنماط، فقال إنها ستكون. الله أكبر. حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكم من انماط؟ قلت وان لنا انماط، قال اما انها ستكون لكم انماط. قال جابر فأنا أقول اليوم لامرأتي نحي عني أنماطك، فتقول ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط فأتركها. الله المستعان. طيب نقف على هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.